الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في الدرس السابق من تفسير العلامة بيضاوي رحمه الله من سورة الفاتحة، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في سور جزء عم، ونبتدئ من سورة الناس. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الناس. قال المفسر البيضاوي رحمه الله تعالى: مختلف فيها. سورة الناس مختلف فيها، وآياتها 6 آيات. قوله رحمه الله سورة الناس، تسمى هذه السورة بسورة الناس لتكرره فيها 5 مرات، لتكرر هذا اللفظ فيها 5 مرات. وفي الإتقان في علوم القرآن أن هذه السورة وسورة الفلق تسميان أيضا المشقشقتين بتقديم الشين على القاف. في الإتقان أن هذه السورة مع سورة الفلق تسميان المشقشقتين بتقديم الشين على القاف، من قولهم خطيب مشقشق يعني مسترسل القول. إذا قيل خطيب مشقشق مسترسل القول، إيش معنى مسترسل القول؟ يعني أنه لا يتلعثم، لا يتلكأ في الكلام، أي مسترسل القول. وابن عاشور رحمه الله قال: ولم أحقق وجه وصف المعوذتين بذلك، لم أحقق وجه وصف المعوذتين بذلك. وفي تفسير القرطبي وعند الزمخشري في الكشاف أنهما، أي هاتين السورتين، تسميان المقشقشتين بتقديم القاف، المقشقشتين. زاد القرطبي قال: أي تبرئان من النفاق، تبرئان من النفاق. وهكذا قال الطيبي في حاشيته على الكشاف. وعلى هذا يا إخوان تكون المشقشقة بتقديم الشين، وأيضا يطلق عليها المقشقشة. وعلى قولهم المقشقشة يكون هذا الاسم قد أطلق على هاتين السورتين، وأطلق أيضا على سورة براءة، وأطلق أيضا على سورة الكافرون كما سيأتي علينا إن شاء الله. أيضا كما تلاحظون تسمى هاتين السورتين المعوذتين هكذا. الترمذي في جامع عنوان هكذا المعوذتين، البخاري عنوانها سورة قل أعوذ برب الناس، البخاري عنوانها في صحيحه سورة قل أعوذ برب الناس. إذن هذا ما يتعلق باسم السورة. المشهور أنها سورة إيش؟ الناس. ولماذا سميت بسورة الناس؟ لذكر هذا اللفظ فيها 5 مرات. وقوله رحمه الله مختلف فيها، أي هل هي مكية أو مدنية؟ قوله مختلف فيها هل هي مكية أو مدنية؟ فجاء عن ابن عباس القولان، جاء عن ابن عباس القول بأن مكية والقول بأن مدنية. وقال قتادة هي مكية، ورجح جمع أنها مدنية بدليل أنها نزلت عند أن سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ اليهودي لبيد بن الأعصم. وكان هذا في مكة في المدينة، وكان هذا في المدينة، فهذا مما يدلل على أن هذه السورة مع الفلق إنما نزلت بالمدينة. وقوله رحمه الله وآياتها ست، وآياتها ست آيات، نعم، وعدد كلماتها 20 كلمة، وعدد حروفها 79 حرفا. عدد كلماتها 20 كلمة وعدد حروفها 79 حرفا. تجد أحيانا يعني بعض المفسرين يعتني بهذا، يعتني يذكر كم عدد الحروف كم عدد الكلمات. ومن المفسرين الذي يعتنون بهذا الثعلبي بتفسيره، الثعلبي. أيضا أحيلكم على بصائر ذوي التمييز، بصائر ذوي التمييز الفيروز أبادي، فإنهم ذكر في أول هذا الكتاب عدد سور القرآن، ثم ذكر بعد ذلك كل سورة ما عدد حروفها وكلماتها. وقوله لاحظ سورة الناس، سورة الناس، نعم تفضل. قال قوله قل أعوذ، قال وقرئ بسورتين بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام. طبعا لاحظ أنه ما تعلم يعني ما لم يذكر ما يتعلق بمعنى أعوذ، وهذا إن شاء الله سيأتي الكلام عليه في سورة الفلق، لأنه يحيل على ما سبق في هذا التفسير، يحيل على ما سبق، حتى سيأتي علينا أيضا نفس هذا الكلام في سورة الفلق أنه لم يعرج على هذا اكتفاء بما تقدم من ذكر ماذا؟ الاستعاذة في أول السورة. نعم. قوله برب الناس، قل أعوذ، قل أعوذ وقرئ في السورتين بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام. وقرئ في السورتين، في السورتين بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام، يعني إيش نقول؟ قل أعوذ، قل فتح اللام، قل أعوذ، قل أعوذ بفتح اللام، حذفت الهمزة ونقلت حركتها. ما هي حركتها؟ إيش حركتها؟ فتحة. أعوذ بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام. قل الأصل في اللام أن تكون إيش؟ ساكنة، لأن فعل أمر مبني على السكون. هنا قلنا إيش؟ قل، قل أعوذ، أي أن هذه حركة إيش؟ حركة نقل، حركة نقل. الآن انتبهوا معنا لما نقول حركة نقل، طبعا يمر علينا إخواني في الله في النحو عندما ندرس الإعراب والبناء أن عندنا حركات إعراب وعندنا حركات إيش؟ بناء. حركة الإعراب هذه هي الحركة التي يحدثها إيش؟ حركة الإعراب هي الحركة التي يحدثها العامل، ليس كذلك؟ لأن لما نعرف العامل إيش نقول؟ ما أوجب كون آخر الكلمة على حالة مخصوصة. فعندما أقول جاء زيد، جاء زيد، ما الذي رفع زيد الآن؟ العامل، هذه الضمة ما الذي جاء بها؟ العامل جاء، نسميها حركة إيش؟ حركة إعراب. وفي قولنا هؤلاء، هؤلاء إيش نسمي هذه؟ حركة بناء. إذن معنى حركة إعراب معنى حركة بناء. الحركة التي معنا هنا قل، قل أعوذ، هل حركة بناء أم حركة إعراب؟ لا، لا بناء ولا إعراب، لا حركة بناء ولا حركة إعراب، وإنما حركة نقل. وكذا قال أيضا في قوله قد أفلح، قد أفلح المؤمنون، قد أفلح، قد أفلح المؤمنون، فهذه تسمى حركة النقل. الآن لو أردنا نعرب إيش سنقول؟ لو أردنا لو قلنا الواحد مثلا أعرب لنا قد أفلح، قد، قد أفلح على ذكر حركة النقل، إيش سنعرب قد، قد أفلح؟ من يعرب؟ لك يا عبد الكريم تعرف هذه قد أفلح؟ أيوة أحسن، نقول هكذا قد، قد، قد حرف تحقيق مبني على السكون، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة، بحركة النقل، المانع من ظهورها اشتغال المحل بحركة النقل، تسمى حركة النقل، لأن معنى الآن حركة نقل، حركة إعراب، حركة بناء، كذا. مر علينا في الفاتحة تذكرون لما قرأنا قراءة الحمد لله، لما قرأنا الحمد لله قلنا الكسرة هذه كسرة إيش؟ الحمد نعم كسرة اتباع، كسرة اتباع أيضا تسمى حركة اتباع. أتبعنا ماذا؟ أتبعنا الدال حركة اللام. الحمد لله نفس الكلام اللي نعرف الحمد، إيش نقول؟ مبتدأ مرفوع على رفعه الضمة، منع من ظهور ماذا؟ اشتغال المحل بحركة الاتباع. وقد تأتي أيضا معنى حركة إيش؟ حركة الحكاية، حركة الحكاية، حركة الحكاية. لاحظوا الآن معي، لاحظوا لو أن واحد خطاط، لو أن واحد خطاط كتب في ورقة اشتريت لؤلؤا، اشتريت لؤلؤا، أنت نظرت إلى كلمة لؤلؤ هذه لؤلؤا فقلت لؤلؤا جميلة، قصدك إيش الآن؟ لؤلؤا جميلة، إيش قصدك؟ الخط الكلمة لؤلؤا جميلة، إيش نعرف لؤلؤا جميلة هنا؟ لؤلؤا جميلة، إيش نعرف لؤلؤا؟ مبتدأ، نعربها مبتدأ مرفوع على مطرفها الضمة المقدرة، منع من ظهورها حركة إيش؟ الحكاية، حركة الحكاية. إذن ننتبه لهذا، معنى حركة إعراب، ومعنى حركة بناء، ومعنى حركة نقل، ومعنى حركة إتباع، ومعنى حركة الحكاية. كم هذه؟ خمس. بقي معنى واحد، إيش هي؟ حركة التخلص من التقاء الساكنين. قالت امرأة العزيز، قالت امرأة العزيز، الأصل إيش؟ قالت، ولماذا كسرت التاء؟ لالتقاء الساكنين. فهذه الحركات التي تكون في اللغة، أعيدها مرة أخرى، هي حركة إعراب، حركة بناء، وحركة نقل، وأيضا حركة إتباع، وحركة الحكاية، وحركة التخلص من التقاء الساكنين. قول المؤلف هنا وقرئ في السورتين بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام، هذه كما سمعت حركة نقل. نعم. قال وقوله برب الناس، قال لما كانت الاستعاذة بالسورة المتقدمة، بالسورة المتقدمة من المضار البدنية وهي تعم الإنسان وغيره، والاستعاذة بهذه السورة من الأضرار التي تعرض للنفوس البشرية وتخصها، عمم الإضافة ثم وخصصها بالناس ها هنا، فكأنه قيل أعوذ من شر أعوذ من شر الموسوس إلى الناس بربهم، الموسوس إلى الناس بربهم، بربهم الذي يملك أمورهم ويستحق عبادتهم. نعم. يقول المؤلف رحمه الله قل أعوذ برب الناس. قال لما كانت الاستعاذة في السورة المتقدمة من المضار البدنية، إيش يقصد بالسورة المتقدمة؟ الفلق التي قبلها. لما كانت الاستعاذة في السورة المتقدمة من المضار البدنية وهي تعم الإنسان وغيره، تعم الإنسان وغيره. لاحظ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. الآن شر الغاسق، شر الغاسق يكون على الإنسان فقط أم على الإنسان وغيره؟ على الإنسان وعلى غيره. ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات. السواحر يتعلق شرها بالإنسان فقط أم بالإنسان وغيره؟ بالإنسان وغيره. ومن شر حاسد إذا حسد. العائن، العائن ما يعين الجمال، العائن ما يعين الدواب والبهائم. فيقول لاحظ أن الاستعاذة في السورة المتقدمة من المضار البدنية وهي تعم الإنسان وغيره، لكن هنا قل أعوذ برب الناس من شر إيش؟ الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الوسواس الآن خاص بمن؟ بالإنسان. قال والاستعاذة في هذه السورة من الأضرار التي تعرض للنفوس البشرية وتخصها، عمم الإضافة ثم. إيش معنى ثم؟ يعني هناك. عمم الإضافة ثم يعني هناك، وخصصها بالناس ها هنا. إيش معنى هذا الكلام؟ هنا قال قل أعوذ بربي، قل أعوذ بربي الفلق، قل أعوذ برب الفلق. إيش المقصود هنا؟ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق. المراد هنا برب الفلق بمعنى جميع الممكنات المفلوق عنها. المؤلف هنا يفسر الفلق كما سيأتي علينا بالعموم. قل أعوذ برب الفلق أي جميع الممكنات المفلوق عنها. الآن الصخور ما تنفلق عن العيون؟ تنفلق عن العيون أم لا تنفلق؟ واضح؟ الآن السحاب ما ينفلق عن المطر؟ واضح؟ وكذا أيضا الأرض تنفلق عن النبات، الأرحام تنفلق عن الذكور والإناث. واضح؟ فيكون معنى قوله قل أعوذ برب الفلق، المؤلف فسره بمعنى جميع الممكنات المفلوق عنها. لماذا جاء هنا إضافة الرب في سورة الفلق إلى ما فيه عموم؟ لأن المستعاذ منهم ها يتعلق بماذا؟ بعموم الكائنات. المستعاذ منهم يتعلق بعموم الكائنات، بخلاف هنا المستعاذ منهم من شر إيش؟ الوسواس، ويختص بمن؟ بالناس. فجاء هنا الرب مضافا إلى ماذا؟ إلى الناس. والناس عام ولا خاص؟ خاص. الناس هنا خاص، بخلاف الفلق فإنه ماذا؟ عام، يشمل جميع الممكنات المفلوق عنها. يعني كأن هذا جواب عن سؤال. الآن كلام المؤلف هنا كأنه جواب عن سؤال، يعني ما الفرق بين السورتين؟ لماذا أضيف الرب في السورة الأولى إلى الفلق الذي هو بمعنى جميع الممكنات المفلوق عنها، وهنا خصه بالناس فقط؟ فأجاب قائلا لما كانت الاستعاذة في السورة المتقدمة من المضار البدنية وهي تعم الإنسان وغيره، والاستعاذة في هذه السورة من الأضرار التي تعرض للنفوس البشرية وتخصها، عمم الإضافة ثم. قلنا إيش معنى ثم هناك؟ وفي بعض النسخ ثمة، يعني النسخ ثمة، عمم الإضافة ثم وخصها بالناس هنا. قال فكأنه قيل أعوذ من شر الموسوس إلى الناس بربهم الذي يملك أمورهم ويستحق عبادتهم. لكن هذا كله إذا فسرنا الفلق بإيش؟ بأن المراد به ماذا؟ جميع الممكنات المفلوق عنها. أما إذا فسرنا الفلق بالصبح هل يصلح هذا الكلام؟ إذا فسرنا الفلق هناك بالصبح هل يصلح هذا الكلام؟ لا يصلح. لماذا لا يصلح؟ لأنه سيكون أيضا هناك إضافة إلى خاص، لأن هناك أيضا سيكون أضيف إلى ما هو خاص. نعم تفضل. قال وقوله ملك الناس، ملك الناس إله الناس، هنا بالإجماع. لاحظوا هناك لما مر علينا في الفاتحة مالك يوم الدين، ذكرنا أن ملك ومالك كلاهما قراءة إيش؟ سبعية، لكن هنا ملك الناس قراءة واحدة، ولم يقرأ مالك، لم يقرأ هنا مالك. لماذا لم يقرأ هنا مالك؟ لماذا لم يقرأ هنا مالك؟ قالوا حتى ما يقع تكرار، لأن قلنا من معاني الرب. إيش من معاني الرب؟ قلنا تذكرون ذكرنا 15 معنى للرب في سورة الفاتحة، من ضمن هذه المعاني أن معنى الرب إيش؟ المالك، معنى المالك. فهنا ما يقال أيضا مالك الناس حتى ما يقال هنا ماذا؟ تكرار. ولا يرد هذا علينا في سورة الفاتحة لما تقدم. نعم ملك الناس، ملك الناس إله الناس. قال عطفا عطفا بيان له، فإن الرب عطفا بيان، عطفا يعني ملك الناس عطف بيان، إله الناس أيضا ماذا؟ عطف بيان، كلاهما عطف بيان. لذا قال عطفا بيان، عطفا بيان له، فإن الرب قد لا يكون ملكا والملك قد لا يكون إلها. واضح هذا الكلام؟ عطف البيان ايش فائدته يا اخوان؟ عطف البيان ايش فائدته؟ عطف البيان يكون ام لايضاح المتبوع، عطف البيان يكون لايضاح متبوعه اما بتعيينه او بتقليل اشتراكه. عطف البيان يكون لايضاح متبوعه اما بتعيينه او بتقليل اشتراكه. عطف البيان يكون لإيضاح متبوع إما بتعيينه. أقول جاء الخليفة، جاء الخليفة عمر، جاء الخليفة عمر، عمر هنا نعرب عطف بيان، ويسع أن نعرب ماذا؟ بدل، يسع أن بدل كل من كل. واضح؟ هنا نقول جاء الخليفة عمر عطف بيان. لما قلنا جاء الخليفة، جاء الخليفة في إبهام أم ليس في إبهام؟ جاء الخليفة في إبهام أم ليس في إبهام؟ من هذا الخليفة ما عرفنا، لكن لما قلت عمرونه حصل التعيين ولا ما حصل؟ حصل، واضح؟ فعطف البيان إما أن يكون لإيضاح متبوعه إما بتعيينه أو بتقليل اشتراكه. لاحظ الآن، قل أعوذ برب الناس، برب الناس. كلمة رب قدمنا أنها كلمة عامة تشتمل على 15 معنى، والرب قد يكون ملكا وقد لا يكون، أليس كذلك؟ الرب قد يكون ملكا وقد لا يكون. فلما قال رب الناس، ملك الناس، بين أنه رب وأنه أيضا ماذا؟ ملك. أنه رب وأنه أيضا ماذا؟ ملك. والملك هل كل ملك إله؟ هل كل ملك إله؟ ليس كذلك، بل قول أعوذ برب الناس، ملك الناس. قال بعده إله الناس، عطف بيان ليبين أن الله عز وجل هو الرب وهو الملك وهو ماذا؟ الإله. لهذا قال المؤلف هنا عطف بيان له، فإن الرب قد لا يكون ملكا، أليس كذلك؟ فإن الرب قد لا يكون ملكا، والملك قد لا يكون إيش؟ إلها. والملك قد لا يكون إلها. فعلى هذا نقول التربية لا تستلزم إيش؟ الملك. التربية لا تستلزم الملك. مر علينا أن من معاني الرب ماذا؟ السياسة. رب الناس، يقول الجوهري رب القوم، أي بمعنى ساسهم وكان فوقهم، رببت القوم سستهم وكنت فوقهم. فالربوبية التربية لا تستلزم الملك. فقال بعدها ملك الناس، وهكذا أيضا الملك، هكذا أيضا الملك. لما كان الملك يطلق على من يدبر أمر الناس، مع كوني بمعزل عن الألوهية، قال الله عز وجل إله الناس. وهذا غاية البيان وغاية التوضيح والتعيين. إذن لو قال لنا قائل ما فائدة قوله ملك الناس إله الناس بعد قول رب الناس؟ هذا كله إيش قلنا؟ عطف بيان لإيضاح ما تقدم، لإيضاح ما تقدم. والعلماء يقولون، مفسرون كما قال المراغي في تفسيره، قال قدم الربوبية لأنها من أوائل نعم الله على عباده، قدم الربوبية لأنها من أوائل نعم الله على عباده، ثم ثنى بذكر المالكية لأن العبد إنما يدرك ذلك بعد أن يصير عاقلا مفكرا، لأن العبد إنما يدرك ذلك بعد أن يصير عاقلا مفكرا، ثم ثلث بذكر إيش؟ الألوهية. ثم ثلث بذكر الألوهية لأن المرء بعد أن يدرك ويعقل يعلم أنه المستوجب للخضوع والعزة والمستحق للعبادة، والمستحق للعبادة. نعم. وفي هذا قال وفي هذا النظم دلالة على أنه حقيق بالإعاذة قادر عليه، على أنه حقيق بالإعاذة، يعني ما دام أنه رب الناس وملك الناس إله الناس، إذا من الذي يقدر أن يعيذهم من شر كل ذي شر؟ هو سبحانه وتعالى. في هذا النظم يقول رب ملك إله دلالة على أنه حقيق بالإعاذة. نعم. قال وفي هذا النظم دلالة على أنه حقيق بالإعاذة قادر عليها غير ممنوع عنها، وإشعار على مراتب الناظر في المعارف، فإنه يعلم أولا بما يرى عليه من النعم الظاهرة والباطنة، من النعم الظاهرة والباطنة أن له ربا، ثم يتغلغل في النظر حتى يتحقق، حتى يتحقق أنه غني، غني عن الكل، وذات كل شيء له، ومصارف أمره منه، فهو الملك الحق، ثم يستدل به على أنه المستحق للعبادة لا غير، وتندرج بوجوه الاستعاذة كما يتدرج بالاستعاذة المعتادة تنزيلا، تنزيلا لاختلاف الصفات منزلة، منزلة اختلاف الذات، إشعارا بعظم الآفة المستعاذ منها، وتكرير الناس لما في الإظهار من مزيد البيان والإشعار بشرف الإنسان. طيب نقفقد شهر ونوضح هذا مع بقية السورة يوم غد بإذن الله. إلى هنا والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.